لا لا انا ولا لا خليها على الله انا غيرك ما ارضى لا لا يا حبيبي والله يا بلا لا ولا لا ولا لا خليها على الله انا غيرك ما ارضى لا لا يا حبيبي والله لا لليوم ولا بعدين عيني تعشق بعدك عين وعد العاشق بقادين قولوا ان شاء الله ولو عرسي حد السيف انت بروحي نازل ضيف بكرة ترحل غيمة صيف إلا الله يا بلا لا لا لا ولا لا خليها على الله أنا غيرك ما أرضى لا لا حبيبي والله يشهد علي رب السما يجازيني لو بس شوي أنا عينك مالت عيني يشهد علي رب السما يجازيني لو بس شوي أنا عينك مالت عيني يا نور عيون بدي أكل وأكسبه مخون عشرتنا لا لا يا حبيب يا بلا يا بلا